أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في حكومة دليل قاعدة لا ضرر. قلنا الحكومة والورود بين من الصير بين الأدلة، فكان هناك تقديم لدليل قاعدة لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية: وجوب الصوم، وجوب الصلاة، وجوب الحج، وجوب الخمس، الوضوء. هذه الأدلة الأحكام الأولية هذه محكومة، عفوا، تقدم عليها، يقدم عليها دليل قاعدة لا ضرر. قاعدة لا ضرر دليلها شي يقول؟ يقول الضرر، مورد الضرر مرفوع، هسه سواء كان وجوب صلاة أو غيره. وأقم الصلاة، شي يقول دليل وجوب الصلاة؟ يقول الصلاة واجبة، ضرر أكو ما أكو، فراح يتعاركن وين؟ يتنافن يتعارضن في وجوب الصلاة إذا كان ضرريا، الصلاة إذا كانت ضررية، الصلاة الضررية. وأقم الصلاة يقول أقمها لا ضرر، يقول شنو؟ اطرحها. لكن المعروف بين الفقهاء تقديم دليل لا ضرر. شنو النكتة؟ بينا نكات متعددة، كان آخرها نكتة الحكومة. دليل لا ضرر حاكم على أدلة الأحكام الأولية. خب، بعد ما فسرنا الحكومة وبيناها بأنها النظر أو شنو المسالمة، على كل حال الآن الدليل الحاكم ليش تقدمه؟ خب افتهمنا يا أكو حكومة بين أدلة لا ضرر، دليل لا ضرر، وأدلة الأحكام الأولية. الدليل الحاكم هذا لا ضرر تقدمه ليش؟ شنو النكتة حتى تتضح الفكرة بشكل أجلى؟ نقول على أنه طبيعي الدعوة أن دليل لا ضرر يعني الدليل الحاكم يقدم على ذاك حتى لو كان من حيث الدلالة شنو أضعف. ما تلاحظ بعد النسبة، ياهو أقوى سندا ياهو أقوى، ما دام حجة من حيث السند يقدم على الآخر. أنت بس سوي لي يا حجة يتقدم أوتوماتيكيا، واضح لو لا؟ بعد لا تقول من باب الأقوائية سندا، من باب الأقوائية دلالة، لا، يقدم. نكتة التقدم شنو هي؟ ليش هذا الحاكم يقدم؟ المرزى النائيني قدس الله نفسه ذكر نكتة، حتى تكون هذه النكتة واضحة أنا رحت أبين شيء لطيف مذكور فيه، وهو أن هذا الحاكم اللي لابد أن يكون شنو حتى يكون حاكم؟ ناظرا، لأن فسرنا الحكومة بمن؟ بالنظر. هذا الرأي المعروف لعله جيد لو لا؟ ها شيخ أحمد وياي؟ لا، الدليل الحاكم مرة ناظر إلى يسموه بالإصطلاح عقد الوضع، ومرة ناظر عليكم السلام بالإصطلاح إلى عقد الحمل. يعني مرة ناظر إلى الموضوع، مرة ناظر إلى من؟ إلى المحمول. مرة يريد الموضوع يلعب بي، هذا الحاكم يجي يلعب بي من بموضوع المحكوم، ومرة يلعب بي من بمحمول المحكوم. هسه أنا راح أجيب لك أربع أمثلة، اثنين للناظر إلى عقد الموضوع، واثنين ناظر إلى عقد الحمل. ما أكرر، التفت لي زين، ترى حكي حلو. أي اللي ناظر إلى عقد الحمل، مرة عقد حمل من؟ اللي ناظر إلى عقد الموضوع الوضع، إلى عقد الوضع يعني إلى موضوع، موضوع من ناظر إلى عقد وضع من ناظر؟ المحكوم. يعني هي شنو هي؟ ما عدنا بالغرفة غير شيئين، دليل حاكم دليل، ونريد نقول هذا الدليل الحاكم ليش يقدم على الدليل المحكوم. نقول هذا نظرة المن، مرة يكون نظرة إلى عقد الوضع، ومرة نظرة إلى عقد الحمل. إذا نظر إلى عقد الوضع يعني إلى موضوع الدليل المحكوم، مرة يريد يوسع للموضوع ومرة يريد يضيق، فإما أن يفيد توسعة وإما أن يفيد التضييق. مثال اللي يريد يوسع، الطواف بالبيت صلاة. هذا شنو يريد يسوي؟ يريد يقول ذاك الدليل اللي يجي ويقول تجب يعتبر ويشترط في الصلاة مثلا شنو؟ طهارة من الحدث، طهارة من الخبث، يشترط الساتر، يشترط الإباء، ذن الأمور اللي معتبرة. يريد شنو؟ ها وين اعتبر الساتر؟ موضوع اعتبار الساتر شنو هو؟ موضوع طهارة من الخبث شنو هو؟ كان الطهارة الصلاة، عفوا، فالصلاة هي شنو؟ الصلاة، الله أكبر، بسم الله، مو هذه الصلاة؟ يجي هذا الدليل الحاكم يريد شنو؟ يقول لك مو بس هاي ترى صلاة، أكو غير شيء همات أقول لأنا شنو هو؟ الطواف بالبيت. يريد يوسع من دائرة ذاك موضوع ذاك، راح يصير ذاك شنو؟ الطواف والصلاة يشترط فيه الطهارة من الحدث. بعد ما كان شنو؟ فقط الصلاة يشترط فيها الطهارة من الحدث، الآن صار فإذا جاي يوسع من عقد الوضع، جاي يوسع من موضوع الدليل المحكوم. هذا نحو من شنو؟ الناظر إلى عقد الوضع، وظيفته شي يسوي تو أكو، لا هم ناظر إلى عقد الوضع لكن يريد شنو؟ ها يضيق، مو أنه يوسع. لا ربا بين الوالد وولده، هو هذا المن ناظر، هذا لا ربا بين الوالد وولده، المن ناظر هذا؟ إذا ما كان الله مشرع حرمة الربا، إذا واحد يجي يقول لا ربا ما يضحكون عليه؟ يقول أخو شنس أخو ربا ما أكو، أخو شنس بغير الله مشرع الربا حرامون محرمون، يجي هنا يريد شنو؟ يقول يابا بعد أن كان الربا بسعته وسيعة كان محرما، أدى طلع من عند بعض شنو الأفراد من دائرة الموضوع، أقول ترى ربا ماكو بين الوالد والولد، طبيعي هذا مو حقيقة ما أكل. ليش؟ لأن الربا أمر واضح حقيقي مو تابع للمشرع. لا يريد يقول يعني ما حكمت عليه بالحرمة شنو جاي أضيقه، وهو خصوص الربا بين غير في غير الوالد والولد. شوف ناظر همات إلى عقد الوضع، ناظر إلى الموضوع مو إلى الحكم، مو إلى الحرمة، الحرمة باقية. فإذا هذا الدليل الحاكم مرة يكون نظر إلى عقد الوضع يعني إلى الموضوع من الدليل المحكوم. إسا إما توسعة بشكل الطواف بالبيت صلاة كما بينت، أو تضييقا بشكل لا ربا بين، وأخرى لا. الدليل الحاكم نظر علما مو إلى عقد الوضع مين من المحكوم، لا إلى عقد الحامل، إلى الحكم الموجود في الدليل الآخر، مو إلى موضوعه، مو إلى الربا وال شنو الصلاة في المثالين المتقدمين. بالمثالين المتقدمين كان عندنا المحكوم شنو؟ الصلاة يشترط فيها الطهارة من الحدث، الصلاة يشترط فيها الطهارة من اجى الدليل الحاكم ولعب، قال يابا ترى واحد من أفراد الصلاة همات أيضا شنو؟ الطواف. أو تريد تقول أضاف الطواف إليها، صار الطواف والصلاة حتى تقريب الفكرة، وإلا هو الدليل يقول الطواف صلاة نزلها منزلة، والثاني لا يطلع بعض الأفراد يضيق. هسه لا، عندنا مو ناظر أصلا إلى عقد الوضع، ناظر إلى عقد الحمل. مثل من؟ مثل دليل قاعدة لا حرج، دليل قاعدة لا ضرر. هذا ما يجي بالموضوع يلعب، يجي وين؟ مو كان حرام، مو كان واجب، هو الحكم ايش كان؟ الحرمة، الوجوب، ذن الإلزامية، مو كذا ولا يلعب بذاك، يريد ذاك يرفعه. ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، هذا شغلته وين؟ مو بالموضوع. لما كان يقول لك الوضوء واجب، طبيعي ما عندنا الوضوء واجب قلنا، إيه هذا للتقريب. الصوم واجب، الحج واجب، لا حرج تقول إذا كان الحج حرجيا أو إذا كان الحج ضرريا، هاي دليل لا ضرر. إذا كان شنو الوضوء حرجيا، برد شديد بحد سنونه وكذا وهذا، يقول كنا نتوضا، ايش كان ينقل يقول نتوضا هذا الماء لما نديره هو يسك، هذا اللي ينزل من هذا زين. هسه على كل حال اذا كان حرجيا الماء طبيعي، اما الوضوء اما الوضوء حرجي او ضرري، اتوضا اتمرر، اتوضا شنو ارجف او لا، مقدمات الوضوء كانت لازم اذهب الى كيلومترين اجيب الماء موجود، لكنه اراضي وعره او ذئاب فاتحه بليل شابعه من الماء تريد لحم او كان شنو ضرري، المقدمه ضرريه مو الا هو نفس الوضوء. هنا يجي دليل لا ضرر، دليل نفي الحرج، شي يرفع الحكم، ناظر إلى المحمول، إلى عقد الحمل. اتضحت هذه المقدمة؟ هسه الآن يجي المرزى النائيني رضوان الله عليه، يريد يوضح لنا على أنه يا بليش الدليل الحاكم يقدم. إيش عدنا صار في النحو الأول؟ أبو التوسعة الطواف بالبيت صلاة حاكم، وتشترط الطهارة في الصلاة شنو؟ مح. خب من الواضح لما تجي إلى الدليل المحكوم تشترط الصلاة الطهارة شرط، قول السبدال ما هذا؟ قول الطهارة واجبة في الصلاة شرط في الصلاة، زين. وهكذا سبدل المثال حتى يكون أوضح، مثال آخر للتوسعة، شنو هسه مثال آخر للتوسعة؟ أكرم ال شنو العلماء. يجي مثال اللي يريد نجعله حاكم على أكرم العلماء، شي يقول حتى توسع الصير مو تضييق؟ ها السيد عالم شو شلون يدور النار العقرصة، زين سألت هنا السادة هم أكثر النار الله يستحقون. السيد عالم، العلوي عالم، هذا جاي يوسع بعد من دائرة موضوع أكرم ال مو تشيله لا. خب هنا ليش يقدم هذا؟ ها أكرم العلماء وكل قضية من القضايا اللي مذكور بيها موضوع ومذكور بيها لا بيها مذكور حكم، كل قضية بيها موضوع وبيها حكم، كل قضية ما تدعو إلى إيجاد مو يعني أكرم العلماء ما يجي يقول لك روح انت بالله اخلق لي علماء أو جت لي علماء ما هلا شنو اتحقق على أرض الواقع ماذا إكرامهم، لا بل لسانها شنو اللي تريد شنو تقول لك على فرض وجود، إذا فرض وجود علماء وظيفتك الإكرام. أصلا أي قضية من القضايا الحكم بها ما يدعو إلى إيجاد الموضوع، بل يقول أنا أثبت على فرض شنو تحقق الموضوع. هذه واضحة لو لا؟ أي قضية تسمى من القضايا لما يقول لك على أنه يا بترى الصلاة التمام واجب على الحاضر، ما يجي يقول لك أنت تعال إنوي الإقامة حتى الصلاة تصير واجبة، تقول لك إذا كنت حاضرا وظيفتك شو تصير؟ صير تمام. يجب القاصر على المسافر، تقول لك إذا وجد هناك شخص مسافر، ولا ما يجي يقول لك أنت شنو سافر حتى تحقق هذه القضية. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه، مو لازم أن أنت تخلق الاستطاعة حتى يجب عليك الحج، بل الآية تقول على فرض وجود إنسان عاقل بالغ مستطيع طبيعي بلحاظ الشرائط الأخرى تخلية السرب وكذا ذاك عيف السر، على فرض وجودها الحج يصير واجب. فكل قضية إذن لا تدعو إلى إيجاد، بل تقول على فرض تحقق الموضوع شنو يجوز يجب يحرم وهكذا. فإذا أكرم العلماء أو أكرم العالم إنما يتنافى إذا قلنا شنو يجب عليك أن توجد، أما إذا لا على فرض العالم وجود العالم. خب المفروض الدليل الثاني شي يسوي؟ السيد عالم شي يسوي؟ يثبت لك الموضوع. لما نوسع بدائرة الحكم راح يثبت لك على السيد شنو يجب إكرام، راح يثبت، لأن لما وجد الموضوع هذا جاي يثبت لك الموضوع. احنا قلنا أكرم العلماء شي يقول؟ ما يقول أوجد الموضوع، بل يقول على فرض تحقق الموضوع يجب، على فرض تحقق العالم، يعني تقول إذا وجد العالم شنو أكرمه. الدليل الثاني يقول شنو؟ وجد العالم بوجود السيد فيجب إكرامه على تطبيق اللي. فإذا ماكو أي تنافي بينهما، وتقديم الدليل الحاكم حينئذ يكون من جهة من؟ من جهة على أنه شنو؟ من جهة وجوب العمل بهما معا، يعني ما أكو أي تنافي بينهما حتى يلزم من العمل بأحدهما طرح الآخر، بل يمكن أن يعمل بكليهما. وحينئذ تقديم أي تقديم الدليل الحاكم يكون ماذا؟ من جهة عدم التنافي بينهما. أصلا تقديم لا تقول لي تقديم، أصلا عمل بكليهما ما بها تقديم. وتقديم إنما تأتي هذه فيما لو كان لأحدهما قوة تمنع من عمل بمن بالآخر، فنقول يا بقدمنا هذا وضحينا بذاك. لا، هنا عملنا بالاثنين، لأنه الدليل القائل السيد عالم وعملنا به، وأثبتنا من خلاله عالمية السيد. ودليل آخر يقول إذا أكو هناك شخصية تتصف بالعالمية يجب إكرامها، فانخلق ببركة الدليل الثاني شنو؟ فرد من أفراد الموضوع للدليل الأول. فأي منافات ما موجودة وتقديم الدليل الثاني إن لم يكن مسامحة، فواضح المقصود منه، وهو أنه يجب العمل بكليهما من جهة عدم التنافي بينهما. وهكذا الكلام فيما لو كان الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم نظرا عفوا إذا كان ناظرا إلى الدليل المحكوم تضييقا لا توسعة، لأنه الدليل القائل الربا محرم ما يقول لك على أنه اخلق موضوع الربا، وإنما يقول إذا فرض وجود معاملة ربوية إيش أحكم عليها؟ بالحرم. خب ذاك الدليل لا ربا بين الوالد وولده، يقول لك ماكو معاملة ربوية بين الولد والوالد، فحينئذ لما ما يتصف بالحرمة من باب التضييق، من عمل بكل من الدليل. فإذا أي مشكلة ما موجودة، أعيد لو واضح، أصلا تقديم ما أكو، عمل بالإثنين قلنا هذا. وأما إذا كان لا الدليل الحاكم ناظر المن مو إلى عقد الوضع، ناظر إلى عقد الحمل، مثل من قلنا؟ مثل دليل قاعدة لا حرج نفي الحرج. أنا سامحني أقول لا حرج، ما عندنا هي لا حرج، نفي الحرج، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، لا ضرر. إيه صحيح، لأن الدليل يقول لا ضرر ولا ضرر، على كل حال واضح شنو. في مثل هذين الموردين التقديم هما التقديم لا ضرر، تقديم لا حرج من هالباب، من باب على أنه إنما احنا نعمل بلا ضرر، انما نعمل ب لا حرج من باب ان اصاله التقديم شنو من باب الاخذ باصاله الظهور واصاله شنو جهه الصدور. هسه انا بس الظهور رحت، اصاله جهه الصدور، احنا عندنا اصول للعقلاء مو تعبدية، أصول عند العقلاء في مقام تنظيم محاوراتهم، عندهم أساليب يتبعوها في مقام شنو إفادة المطالب للغير واستفادة المطالب من الغير، فيأخذ كل منهما بما يظهر من المتكلم الآخر، ويستعين بالظهور إذا أراد أن شنو هو يوصل فكرة من الأفكار للغير. فالمتكلم يعتمد على الظهور ويجعله طريق لإيصال الأفكار للسامعين، وهو أما يستعين بالظهور المخاطب حتى يفهم ما ألقاه الآخرون على مسامعه. فأصالة الظهور من الأصول العقلائية، مو قضية تعبدية من الشارع، بل هذا الأصل شأنه كغيره من الأصول العقلائية لابد أن يكون ممضى من قبل الشارع حتى يكون حجة، صحيح هذا أو لا؟ وهكذا يعني أقول لك أصالة الظهور شنو، يعني كون المراد للمتكلم كذا، هذا هو أصالة الظهور، مو جل ولا. إذا قال أسد كون المراد للمتكلم هو المعنى الحقيقي، إلا إذا ناصب قرينة على إرادة الرجل الشجاع، حينئذ نقول المراد للمتكلم هو الرجل الشجاع، لأن راح يتبدل الظهور، يعني راح يكون الظهور مترتبا على المجموع من القرينة وذي القرينة. وهكذا بالنسبة إلى جهة الصدور، أكو أصل عقلائي، يعني لما يتكلم المتكلم مرة ما ندري أراد المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، فنقول هنا ما دام ما نصب قرينة على إرادة المجازي إذن هو مريد إلمن، وهذا هو الظاهر عندما لا تكون هناك قرينة على إرادة المجاز، فيكون ظاهرا الكلام ظاهرا في إرادة الحقيقة المعنى الحقيقي. ومرة نشك مو بالمراد للمتكلم بهذا الشكل اللي بينته، وإنما أشك أدري المتكلم ظاهر كلام الرجل الشجاع، بس ما أدري أراده جدا أو أراده تقية، المراد هذا يعني الظاهر هذا، لكن أراده بنحو الإرادة الجدية أو لا تقية، يعيش حالة تقية، هذا يسموه جهة الصدور. أكوهم أصل عقلائي يقول لك يحمل على إرادته ماذا؟ بنحو الإرادة الجدية، كونه مرادا جدا للمتكلم، احتمال التقية ملغى. هسه هنا في موردنا لا ضرر ولا حرج، زين تقديم لا ضرر تقديم لا حرج من يا باب، من باب أن سيرة العقلاء اللي هي مستند المن لأصالة الظهور لأصالة الصدور، أنه صادر على شنو؟ لإفادة المعنى يعني جهة الصدور. أصالة الظهور وأصالة جهة الصدور ثابتان بمن؟ بسيرة العقلاء. وهي سيرة العقلاء باني يعني مبني أمرهم على أن المراد من كلام المتكلم هو الظاهر منه وصادر أيضا لداعي إفادة المعنى الحقيقي من حيث جهة الصدور، زين هذا موضوع عش وقت أقول لك شو وقت أنا أرجع وأستعين بأصالة الظهور، وإذا أشك، أما إذا أعلم بأن مراده الرجل الشجاع بعد أحتاج إلى أصالة الظهور؟ إذا هو من أول قال ترى أنا جاي أتكلم أريد المعنى الحقيقي، بعد ما أريد أن هنا أنا أصالة الظهور. وهكذا إذا كان شنو في غير مقام التقية أعلم، بل إذا شككت حينئذ أستعين بهذا الأصل العقلائي، لأن هذه الأصول العقلائية كلها موضوعة شنو الشك، مثل الاستصحاب اللي هو أمر تعبدي، هو موضوع أشوكة الشيك، إذا تعلم بالحكم بعد ما له معنى، إذا تعلم بالموضوع ما له معنى تستصحب، صحيح أو لا؟ إذا تعلم بأن هذا الثوب طاهر تجري أصالة الطهارة، هذا مو استصحاب، أصل تعبدي، تجري أصالة الطهارة لو لا تحكم عليه بالطهارة من دون استعانة بأصالة الطهارة، ولمن تعلم بأنه طاهر أنت طهرت بديك، بعد خو ما تقول على أنه والله هذا طاهر بال تعبد بأصالة الطهارة، بل هو طاهر بالوجدان بعد هذا. وإذا كان 100% طاهر بعد حينئذ لا شك حتى يستعان لإثبات طهارته بمن؟ هذا صحيح لا؟ كذلك في أصالة الظهور، كذلك في أصالة جهة الصدور، إنما نستعين بهاتين الأصالتين إذا كان المتكلم السامع مثلا يعيش حالة الشك، ما يدرش أراد المتكلم أراد المعنى الحقيقي أو حينئذ يستعين. صدر منه تقية أو صدر لبيان الحكم الواقعي، يستعين بهذا الأصل. زين، أما إذا يعيش حالة العلم بعد يحتاج قلنا لا. هسه الآن لما يجي لا ضرر، لما يجي لا حرج، ويبين على أنه يابا ترى وجوب الوضوء مرفوع، لا ضرر في ماكو حكم مشرع يلحق منه الضرر، وحينئذ بعد يبين على أنه يابا ترى وجوب الوضوء شنو؟ موعدنا هو دليلين، واحد يقول يجب الوضوء، واحد يقول شنو لا ضرر. لما يجي لا ضرر أنا ما أدري إذا هذا وجوب الوضوء ثابت في حالات الضرر أو مو ثابت، أتمسك بإطلاق. قال لما يجي دليل يقول لي ماكو وجوب للوضوء في حالات الضرر، هذا بعد ما يتنافى ويا ذاك، يقدم على ذاك. ليش؟ لأن جاي يبين أنه يا بتر ما أكو وضوء ضرري، ما مشرع وجوب للوضوء يلحق منه الضرر، أو قل ما مشرع الوجوب للوضوء في حالات الضرر. ولما نتبين لي أنا الأمر بعد أتمسك بإطلاقه أقول أن ثابت الوجوب حتى في حالات الضرر وحالات عدم الضرر، لو بعد ما إلى معنى أتمسك بالإطلاق، لأن الإطلاق فرع الشك، أصالة الإطلاق شوكي عندما أشك. لما تبين لي على أنه ما أكو تشريع للوجوب في حالات الضرر، بعد يعني مختص الوجوب بمن؟ في حالات عدم الضرر. لما اتضح لي الأمر بعد ما أكو ما أقدر أتمسك، فما أكو تنافي بينات، هذا صار عمل بين الدليلين، فتقديمه من هذه فإذا على كل حال تقديم الحاكم دليل الحاكم على التقديم على الدليل المحكوم في نظر المرزى النائيني النكتة فيه هو أنه الدليل الحاكم يتكفل إثبات الحكم على فرض على تقدير ثبوت الموضوع، بينما الدليل المحكوم، بينما الدليل الحاكم يجي يقول هذا الموضوع ما موجود أو هذا الموضوع موجود، فماكو أي تنافي بينهما. لو كان الدليل المحكوم يقول شنو الموضوع موجود، فذاك يقول الموضوع ما موجود، راح يصير بينات شنو عرض. هذا الدليل لما يقول الموضوع موجود يقول إذا فرض أن الموضوع وجد شنو أنت وظيفتك مثلا الإكرام، فأنت ذاك الدليل يقول لك الموضوع ما موجود أو يقول لك الموضوع موجود، فإذا ما أكو أي مشكلة. سمي ببركة ذاك، ببركة ذاك ستقول سالبة بانتفاء الموضوع أو لا يثبت الحكم من جهة أن الموضوع ما موجود، اللي هو شنو سالبة بانتفاء الموضوع جيد، لكن انتفاء الموضوع شنو بالتعبد مو بالوجدان، ممرة سال الموضوع منتفي بالوجدان. لما يقول لك أكرم العلماء الجاهل ما يشمله بالوجدان تخصصان، لأنه أصلا لا يطلق على الجاهل شنو عالم، فنفي وجوب العلم عن نفي وجوب الإكرام عن الجاهل من باب التخصص سالب انتفاء الموضوع وجدانا تكوينا. أما مرة لا التعبد يجي شنو ينفي لك الحكم عن الموضوع سالب انتفاء الموضوع تعبدا ببركة التعبد بواسطة دليل آخر، لولا ذلك الدليل الآخر ما كان تسلب الحكم عن الموضوع. إيه ذاك مورد بحثنا يسميه سالبة انتفاء الموضوع مو واضح المطلب. قال نكتة تقدم الحاكم، يبقى علينا أن نعرفه نكتة تقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم. فإن من المسلم بين جميع الأعلام تقديم الدليل الحاكم، وإنما اختلفوا في نكتة تقدمه. وفي هذا المجال يوجد رأيان. الرأي الأول هذا اللي أفاده المرزا النائيني قدس الله نفسه وحاصله، أن الدليل المحكوم مثل أكرم العلماء، مثل الربا محرم، مثل الوضوء واجب، مثل ذني، كل واحد يرمز إلى شيء، الطهارة تشترط الطهارة في الصلاة، هذا الدليل المحكوم يتكفل إثبات الحكم على تقدير ثبوت الموضوع ولا يتكفل إثبات الموضوع، ما إلى شغلة بالموضوع، يقول على فرض، لأن هي القضايا مسوقة على بنحو شنو القضايا الحقيقية، يقول لك إذا كان كذا حكمك تقديرية، على تقدير يعني حقيقية، هي هاي مفروض الوجود أخذ فيه الموضوع مفروض الوجود. قال يتكفل إثبات الحكم على تقدير ثبوت الموضوع ولا يتكفل إثبات الموضوع يعني وأنه متحقق بالفعل أو غير متحقق أو لا، هذا في جانب الدليل المحكوم. وأما الدليل الحاكم، الدليل الحاكم لا، يقول لك الموضوع موجود. شلون مثلا إذا فرد واحد قال لك أكرم العلماء، المولى مو قال أكرم العلماء، ما إجا دليل ثاني قال شنو السيد عالم، لا إجا زيد طرق الباب قال لك يلا العالم ترى إجا من السفر، يصير واجب عليك الكرامة الأولى السيد عالم، هذا الدليل الثاني، ما تقول لك يلا عالم موجود بالباب لكن مو عالم حقيقة، عالم شنو بالتعبد مثلا، لأن الدليل نزل السيدة منزلة واضح الفكرة. قال في حين أن الدليل الحاكم ينفي تحقق الموضوع، طبيعي ينفي تحقق الموضوع، هذا فيما لو كان شنو ناظر إلى عقد الوضع وبعد مضيق مو موسع، إذا موسع لا يحقق الموضوع مو ينفي، إيه هذا بعد هذا مثال يعني شنو الفاسق ليس بعالم، جاي يضيق، مرة يقول لك السيد عالم يوسع، مرة يقول لك لا الفاسق ليس بعالم. إذا تريد تسويهن على نسق واحد، قول واحد يقول المتقي عالم، واحد يقول الفاسق ليس بعالم. ومثل هذين لا تعارض بينهما، فدليل أكرم العالم مثلا يقول على تقدير كون هذا أو ذاك عالما يجب إكرامه، هذا الحاكم المحكوم. أما أن هذا أو ذاك، عفوا هذا الدليل المحكوم، أما أن هذا أو ذاك عالم بالفعل فلا يتكفل إثباته، دليل المحكوم ما يتكفل. فإذا جاء دليل ثاني يقول الفاسق ليس بعالم، أو جاء دليل ثاني هذا مضيق الموسع، أو جاء دليل آخر يقول السيد عالم أو المتقي عالم، فلا يكون معارضا للأول ليتأمل في وجه تقدمه عليه. هذا هو الوجه في التقدم، هكذا ذكر المرزا النائيني. المناقشة اللي ترد عليه أن دليل أكرم العالم يقول من كان عالما صحيح أخذ بنحو مفروض الوجود على سبيل الحقيقة القضية الحقيقية، لكنه مو بالتعبد عالم حقيقة عالم، هي ناظر إلى من كان حقيقة عالم، زين الفاسق ليس بعالم، هم ما ينفي العالمية حقيقة، فيبقى يبقى أكرم العلماء شي يقول فاسق عالم، لما الموضوع هو شنو العالم حقيقة، العالم تكوينا، العالم العالم العالم، لكن يقول لك شنو إذا فرض على سبيل القضية الحقيقية، إذا فرض وجود عالم شنو أكرمه. خو الدليل الثاني لما يجي يقول الفاسق ليس بعالم، خو بالنتيجة هذا عالم أو لا حقيقة، حقيقة موضوعا عالم أو لا عالم. الدليل الأول شي يقول لك أكرم العالم، أكرمه يعني، مو أنه لا تكرمه. إيش شلون يقدم، شلون يقدم هذا على ذاك؟ شو ماكو فرد تقدم، ما نحس بالتقدم، نقطة التقدم مع ذلك يقدم. والحال الفاسق ليس بعالم مع أنه لا ينفي حقيقة العالمية، لا ينفي العالمية حقيقة، مع ذلك يقدم، يعني مع بقاء موضوع الدليل الأول مع بقائه هذا يقدم. فإذا لابد أكو فرد نكتة كلش قوية اللي يقدم مع بقاء الموضوع، لأنه ما ينفي العالمية حقيقة. أعيد بس أعيد من ذاك الجانب، أكرم العلماء شو يقول لك؟ يقول لك من كان عالما تكوينا عالما، حقيقة عالما مو تنزيلا ليس بعالم، ما دام يعني هو عالم خلص، هسه كافر كان أو لا، فاسق كان أو لا، هذا أكرمه. خو يجي يقول الفاسق ليس بعالم، خو شلون تقدمه، ليش تقدمه؟ ذاك جاي يقول على أنه حتى لو فاسق أكرمه، خو هذا يقول لك ليس ب... فإذا نكتة التقدم والتقديم ما صارت واضحة، يعني مو أنه جمع بين الدليلين، جمع بين تنافي أكو بيناتهم. ذاك يقول لك حتى لو فاسق هم أكرمه، وهذا يقول لك لا لا تكرمه، نتيجة لأن من ينفي الموضوع يريد ينفي الحكم، فواحد كأنه يقول لك أكرم، واحد يقول لك لا تكرم، فتنافي موجود، فليش يقدم هذا المحاكم على المحكوم؟ واضح الإشكال؟ قال ويرده أن دليل أكرم العالم يثبت وجوب الإكرام لمن كان عالما حقيقة وواقعا، وهذا الفاسق إذا كان عالما، إينشتاين حتى لو فاسق هو عالم حقيقة وواقعا، عالم يصدق عليه عالم، ابن أبي العزاقر هذا عالم، هسه سواء كان إيه بلعم بن باعورة شنو من عالم، هسه سواء كان إيه إبليس هم عالم لعنة الله عليه. إن دليل أكرم العالم يثبت وجوب الإكرام لمن كان عالما حقيقة وواقعا، كما هو شنو شأن كل دليل حيث يثبت الحكم للموضوع الواقع. هاي ما تلاعبنا بيها، بس قلنا شنو يثبت للعالم واقعا وحقيقة. خب هذاك الدليل اللي يقول الفاسق ليس بعالم ينفيه شنو؟ قول مجازا تمثيلا ولا حقيقة مبيدة، لأن لما قضية تكوينية، لما قضية حقيقية، الشارع بما هو شارع يقدر يغير؟ ما يقدر يغير. الشارع بما هو شارع ما إلى ربط بالتكوين، بعالم التكوين، بل الشارع بما هو خالق إلى ربط بما، التفت له لا. قال وواضح أن دليل الفاسق ليس بعالم، هذا الدليل لا ينفي العالمية واقعا لكي لا يتنافى ووجوب إكرام كل عالم، بس بل يبقى التنافي. خب مع بقاء التنافي ليش يقدم دليل الفاسق ليس بعالم؟ ما اتضحت النكتة؟ النكتة الثانية بينت بهذا الشكل، أو عفوا نكتة التقديم بينت بشكل آخر غير ما بين تفسير آخر للنكتة، غير ما ذكره المرزا النائيني، وهو نكتة النظر. قال ما دام الدليل الثاني ناظر، هو النظر معناه هو شنو؟ النظر معناه أن المتكلم ساق هذا الكلام، ساق هذه القضية، ساق هذه الجملة لبيان مراده من جملة شنو الأولى. هو لما هو إذا هو بلسانه قال أكرم العلماء. يا جماعة ترى مقصود من العلماء شنو؟ ما يعمل. تتوقف أنت؟ لو ما تتوقف. مقصود من العلماء ترى ما يشمل الفساق. تتوقف؟ لا. وكذلك إذا ذكر كلاما مو بهذا الشكل بعد بينا صراحة، لكن ذكر كلام هو شنو ناظر إلى الجملة الأولى التي ساقها بالأمس، وأعد هذا الكلام الثاني كمفسر المن إلى الأول. العرف يجمع بينهما بتقديم الثاني أو لا؟ فإذا صارت نكتة التقديم هي كونه ناظرا إلى شارحان شو تريد تسمي، لكن مرة شارح ومفسر بشكل واضح يقول بسم الله الرحمن الرحيم أكرم العلماء، شرب شوية شاي قال أعني منهم خصوص شنو من حمل العلم أو كان متقيا ولو جاهلا. وهذا هو قال أعني، قال أي، قال أفسر، قال ومرة لا مو صراحة ألقاه، لكن العرف يجمع بينهما بهذا الشكل. هذا واضح بعد. قال أن يكون وجه التقدم هو النظر، فإن كون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم هو بنفسه، هذا النظر بنفسه كونه ناظرا هو بنفسه نكتة تكفي في نظر العرف للتقدم. لأن معنى كونه ناظرا شنو معنى كونه ناظرا؟ يعني المتكلم أعده لشرح مراده لفهم مراده. قال هو أن المتكلم قد أعده لتوضيح المقصود من الدليل المحكوم، وواضح أن ما أعد لتوضيح المقصود من غيره يكون هو المقدم في نظر العرف. العرف ما يجي يقدم فقط وفقط فيما إذا جاء بكلمة أي، جاء بكلمة أعني، جاء بكلمة أقصد، اللي هي واضحة الدلالة على الشرح والنظر. لا، يعمم التقدم حتى لهذه الحالات ظهور بعد. الضرر الواقعي أو العلمي، فد إشارة لمحة. إذا قال المولى أكرم العالم شنو المقصود هنا؟ الموضوع ياهو شنو المقصود؟ يعني أكرم العالم باعتقادك عالم، لو أكرم العالم اللي هو في الواقع عالم. لما يقول السيد الفقير هذا يستحق الخمس، هذا معناه شنو؟ معناه مستحق الخمس هو السيد واقعا سيد، مو أنه باعتقادك سيد. ذاك يقول مدة أنا أعطي سهم سادة إلى فرد شاب يشتغل لكن ما مكفي لهذا. يقول قاعد هو بسطة، احنا نقول بسطة، خو تدرون شنو بسطة؟ قاعد على الآر فارس لشيء ويبيع ذني. يقول أكو فرس سيد أدري بي سيد إلى جانبه همات عنده يبيع. شو هذا يقول لهذا شنو أولادي؟ يقول أنا صارت عندي قناعة أنه هذا ابنه، وبما أن ذاك سيد إذن هذا سيد. يقول مدة أنا أعطي سهم سهم بعدين تبين لا، قلت لأخو أنت ليش؟ قلت لأخو أنا أقول لأولادي أخو أولادي بشكل ما أقول لأخويا بشكل ما أقول أي هذا دارج عندنا. على كل حال فهذا الضرر اللي هنا رفع هل هو الضرر العلمي الاعتقادي وإن لم يكن في الواقع ثابتا أو لا؟ الضرر الواقعي هذا اللي شنو حينئذ وجوب وضوء ما موجود. يعني من اعتقد عدم الضرر اشتباها، عفوا اعتقد الضرر اشتباها فلم يتوضأ، هذا واقعا هو يعني وظيفة التيمم، تيمم هو صلاة صحيحة وإن انكشف عدم الضرر أو لا. وهكذا العكس، لو اعتقد عدم الضرر توضأ، بعدين تبين أنه هذا هو المهم لا ضرر، بعد ذلك اتضح على أن وضوءه ضرري. احنا قلنا في الحالات الضررية للوضوء وجوب ما أكو، لما وجوب ما أكو وضوء يكون صحيحا أو لا؟ صلاة اللي صلاها مع ذلك الوضوء تجب إعادتها أو لا؟ هذا البحث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.